النصف، والأم أو الجدة لها السدس، والإخوة لأم لهم الثلث. انقضت المسألة نصف وثلث وسدس، فهل يسقط الأشقة؟ تسمى المشركة أو المشتركة، وتسمى اليمية لأنهم قالوا اجعل أباهم حجرا في اليم، وتسمى الحجرية، وتسمى المنبرية، وتسمى الحمارية. سميت الحمارية لقولهم هب أن أبانا كان حمارا، وذلك لأنها وقعت في عهد الخليفة أبي بكر فأسقط الأشقة، ثم جاءت في عهد عمر فقالوا هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة، فشرك بينهم. على مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة لا شيء للإخوة الأشقة، وذلك لأنهم أصحاب فرض، وصاحب الفرض ليس له شيء إلا بعد أهل الفروض، صاحب الفرض يقدم، وأما الإخوة الأشقة فإنهم عصبة، والعصبة لا يرثون إلا بعد أن يبقى شيء بعد أهل الفروض. فها هنا استغرقت الفروض التركة، النصف ثلاثة والأم لها السدس واحد، والإخوة لأم الثلث اثنان، ولا شيء للأشقة. هذا الذي حكم به عمر أولا هو الذي يقتضي مقتضى النص والقياس، لأنه عليه السلام قال ألحق الفرائض بأهلها، والإخوة لأم أصحاب فرائض أصحاب فرض. وأما الشافعي فإنه يرى التشريك بينهم، ويقول إن لم يزدهم الأب قربا لم يزدهم بعدا. حكم به عمر أخيرا، ولما قيل له إنك حكمت أولا بإسقاط الأشقة، فقال ذلك على ما حكمنا، وهذا على ما نحكم، ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي. فلا يفضل الشقيق على الأخ لأم، بل الإخوة الأشقة ذكورا وإناثا يجعلون كأنهم إناث، كأنهم كلهم إخوة لأم، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. العمل على مذهب الإمام أحمد وهو إسقاط الأشقة. النظر يرجح التشريك، وذلك لأنهم أدلوا بقرابتين، فعلى الأقل يكونون مثل الإخوة الذين أدلوا بقرابة. والأصل أن التوريث إنما كان لقرب، وإنما كان لأجل الصلة بينهم، فلا يكون هؤلاء الذين هم إخوة من الأم قد يكونون أجانب أولى من الإخوة الأشقة. ولكن الدليل مع الذين أسقطوهم، ولكل اجتهاده. ذكر بعد ذلك مسألة الجد والإخوة. أولا المراد بالجد الجد الذي هو أبو الأب، بخلاف أب الأم فإنه لا يرث. والمراد بالإخوة الإخوة الأشقاء أو الإخوة من الأب، اختلف في توريثهم. فحيث أنه ما ورد الدليل آية ولا حديث في حكم الجد اختلف فيه، فعند أبي بكر وابن عباس وبضعة عشر من الصحابة أن الجد كالأب ويسقط الإخوة يحجبهم كلا، وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد، ورجها شيخ تقي الدين بن تيمية وابن القيم ابن القيم كما في كتابه الذي هو إعلام الموقعين ذكر 20 وجها فيها أن الجد يسقط الإخوة تطالع في إعلام الموقعين، وهذا هو الظاهر. اختارها بعض الشافعية، واختارها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا على هذا القول لا حاجة إلى هذا الباب كله. ولكن حيث أن القول الثاني هو المشهور في كتب الإمام أحمد، كتب المذهب الحنبلي والمذاهب الأخرى ما عدا مذهب أبي حنيفة، فإنهم خاضوا فيه وتكلموا فقالوا لا يسقطه. وهذا قول كثير من الصحابة، منهم الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي، وقاله الأئمة الثلاثة، وقاله جمع من التابعين، وهو المشهور عند الإمام عن الإمام أحمد. فعلى هذا القول أنهم يرثون، فقالوا إننا نعامل الإخوة بالأضر ونعامل الجد بالأكثر. فذكروا أن له 3 حالات: الحالة الأولى أن لا يكون هناك أصحاب فرض، والحالة الثانية أن يكون معهم أصحاب فرض ويبقى بقية، والحالة الثالثة أن لا يبقى إلا سدس أو لا يبقى شيء. ففي الحالة الأولى إذا لم يكن معهم أصحاب فرض فالجد معهم 3 حالات: الحالة الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، ومعنى المقاسمة أن يكون كواحد منهم، وضابط ذلك إذا كانوا أقل من مثله فها هنا يقاسمهم. وصورها 5: أن يكون أقل من مثله، فإذا كان معه أخت واحدة فإنها نصفه فيأخذ 2/3 وهي الثلث، وإذا كان معه أختان فإنهما مثله فيأخذ سهما وهما سهم، وإذا كان معه 3 أخوات فإنهن مثله مرة ونصف فيأخذ سهمين وهن 3 أسهم، يعني يأخذ 5 وهن 3 أخماس. وإذا كان معه أخ واحد فإنه يكون مثله يأخذ النصف والأخ النصف، وإذا كان معه أخ وأخت فإنهما مثله مرة ونصف فيأخذ 2 وهم 3 أسهم، للأخ 2 وللأخت 1. هذه أقل من مثله، نصفه أخت، مثله أختان أو أخ، مثله مرة ونصف 3 أخوات أو أخ أو أخ وأخت. هؤلاء إذا كانوا أقل من مثله. والحالة الثانية أن يستوي له المقاسمة ثلث المال، وضابطها أن يكون مثله إذا كان معه أخوان أو أخ وأختان أو أخ وأربع أخوات، مثله 2 المقاسمة ثلث المال سواء، أي له سهم ولكل واحد سهم، أو له سهم وللأخوات كل واحد 2 سهم. ففي هذه الحال المقاسمة ثلث المال تكون مساوية له. الحالة الثالثة أن يكون أكثر من مثله، أن يكون مثلا مثله مرتين ونصف إذا كان معه أخوان وأخت، الأخوان مثل مرتين والأخت نصفه، أو مثل الثلاث مرات ثلاثة إخوة أو ما أشبه ذلك. فهذه في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نعطيه ثلث المال ونقول لكم الباقي ولو أنكم عشرة. الجد لا ينقص عن ثلث المال، يأخذ ثلث المال والبقية له. هذا معنى قول الناظم: فتارة يأخذ ثلث المال ثلثا كاملا، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام يعني أهل الفروض فاقنع بإيضاح عن استفهام. هذه عرفنا إذا لم يكن معهم أصحاب فرض أن تكون المقاسمة أحظ له، وصورها خمس: الثانية أن تكون المقاسمة وثلث المال سواء، الحالة الثالثة أن يكون ثلث المال أحظ له فيأخذ ثلث المال ويعطون الثلثين ولو كانوا كثيرا، الحالة الثانية إذا كان معهم صاحب فرض الذين يرثون معهم من أهل الفروض الزوج والزوجة والأم والجدة والبنت وبنت الابن ست، هؤلاء الذين يمكن أن يرثوا مع الجد، مع الجد والإخوة. فإذا كان مع الجد والإخوة أصحاب فروض فتارة تستغرق الفروض التركة، مثاله إذا كان عندنا ابنتان، ابنتان وأم وزوج وجد وخمسة إخوة، ننظر أليس البنتان لهم الثلثان؟ أليس الأم لها السدس؟ المسألة من 12، البنتان لهما 8 والأم لها السدس، هذه 10، والزوج له الربع، عالت المسألة وصلت إلى 13. في هذه الحالة هل يرث الجد والإخوة؟ نعم يرث الجد، تعول له المسألة بالسدس، والإخوة يسقطون، يعني عالت إلى 15، لأن البنتين 8 والأم 2 هذه 10 والزوج 3 هذه 13 والجد 2 هذه 15، سقط الإخوة. وهكذا لو كان معهم زوجة، في هذه الحال قد يبقى بعض التركة. إذا كان عندنا بنتان لهما الثلثان 16 وأم لها السدس هذه 20 وزوجة لها الثمن هذه 23 وجد وإخوة، نعيل المسألة بأربعة للجد ويسقط الإخوة. في هذه الحال يبقى أقل من السدس، يبقى واحد من 24 ثلث السدس، ثلث الثمن، فتعول له المسألة. الحالة الثالثة أن يبقى السدس فقط، في هذه الحال يعطى السدس ويسقط الإخوة. فإذا كان عندنا ابنتان لهما 4 يعني 4 أسداس، وأم لها سدس، وجد وإخوة، ما بقي للجد إلا سدس، يأخذه الجد ويسقط الإخوة. هكذا بنت وبنت ابن وجدة وجد وأخ شقي. البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس والجد لها السدس ويبقى السدس يأخذه الجد ويسقط الأخ. زوج وبنت وبنت ابن وجد وأخ في هذه الحال الزوج له الربع ثلاثة والبنت لها النصف هذه تسعة وبنت الابن لها السدس هذه عشرة وبقي عندنا الجد. نقول للجد السدس تعود إلى ثلاثة عشر ويسقط الأخ. الحالة الرابعة إذا بقي أكثر من السدس يبقى بعد أصحاب الهروب أكثر من السدس فللجد معهم سبع حالات ويخير في ثلاثة أمور المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال. الحالة الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له وضابط ذلك أن يكون أقل من مثله زوج وجد زوج وجد وأخت. في هذه الحال الأخت تأخذ النصف ويبقى النصف ثلاثة. لو قلنا للجد ثلث الباقي ما حصل له إلا سدس وعندنا الآن أخ وجد فنقول يقتسمان للأخ سهم ونصف وللجد سهم ونصف للزوج النصف ويبقى ثلاثة المقاسمة أحظ له. يعني عندنا زوج وجد وأخت أليس الأخت نصف الجد؟ في هذه الحال لما أعطينا الزوج ثلاثة وبقي عندنا ثلاثة فإن الأخت تأخذ واحدا والجد يأخذ واحد المقاسمة أحظ له. كذلك أيضا أن يكون ثلث الباقي أحظ للجد من المقاسمة ومن سدس المال. فمثال ذلك إذا كان عندنا جد وجد جدة وجد وخمسة إخوة الخمسة الإخوة مثل خمس مرات الجدة تأخذ السدس ويبقى عندنا خمسة أسداس. نقول الجد له ثلث الباقي يأخذ ثلث الباقي يأخذ سهمين إلا ثلث فالمقاسمة قد تنقصه ما يأخذ له ما يصل له إلا أقل من السدس وأما ثلث الباقي فإنه يأخذ سدس وثلثي سدس. الحالة الرابعة أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي إذا كان عندنا زوجة وجد وأخوان أليس الجدة لها الربع؟ بقي عندنا ثلاثة عندنا جد وأخوان إذا قاسمهم أخذ واحد والأخوان اثنين وإذا أخذ ثلث الباقي فكذلك ثلث الباقي يعني واحد فاستوت له المقاسمة وثلث المال ثلث الباقي. الزوجة لها الربع واحد ويستوي الجد المقاسمة وثلث الباقي أحظ له من السدس. الحالة الخامسة أن تستوي له المقاسمة وسدس جميع المال المقاسمة وسدس جميع المال. إذا كان عندنا زوج وجد وجدة وأخ أليس الزوج له النصف ثلاثة، والجدة لها السدس وبقي السدسان، وعندنا جد وأخ، المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي، ولكن ما يحصل له إلا سدس، لأن أعطينا الجد أعطينا الزوج والجدة أربعة وبقي عندنا اثنان، فللجد واحد وهو سدس جميع المال، وللأخ واحد. الحالة السادسة أن يستوي له سدس جميع المال وثلث الباقي، سدس جميع المال وثلث الباقي. مثاله زوجنا جد وثلاثة إخوة، أليس الجد الزوج له ثلاثة النصف، وبقي عندنا ثلاثة، وعندنا جد وثلاثة إخوة. لو قاسمهم ما حصل له إلا أقل من السدس، فها هنا لأنها مثل الثلاث مرات، فنعطيه سدس جميع المال وهو في الحقيقة ثلث الباقي، لأن الزوج أخذ ثلاثة وبقي ثلاثة، وعندنا جد وثلاثة إخوة. لو قاسمها ما حصل له إلا ربع الباقي، فإذا أخذ سدس المال أخذ ثلث الباقي، فثلث الباقي وسدس المال سواء. أما الحالة السابعة فهي أن تستوي له الأمور، أن تستوي له الثلاثة المقاسمة، هو ثلث المال وسدس جميع المال، ثلث الباقي وسدس جميع المال. فعندك زوج وجد وأخوان، أليس الزوج له ثلاثة وبقي عندنا ثلاثة؟ إذا قاسمهم أخذ واحد وأخذوا اثنين، إذا أخذ ثلث الباقي أخذ واحد وبقي اثنين، إذا أخذ سدس المال أخذ واحد وبقي لهم سدسان، استوت له الأحوال الثلاثة. يقول الناظم: فتارة يأخذ ثلث المال ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلة، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهامي، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، يعني بعد أصحاب الفروض، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة ثلث الباقي، وتارة يأخذ ثلث المال وليس عنه نازلا بحالي. فهذه ثلاث حالات. ثم يقول: وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، يعني إذا كان هناك إناث فإنه مثل الأخ، مثل أخ في سهمه والحكم، إذا كان معه أخت فإن له سهمان ولها سهم، وإذا كان أختين فإن له سهم ولهما سهم، وإذا كانوا ثلاث أخوات فإن له سهمان ولهن ثلاثة أسهم، يعني أنه مثل الأخ، الأخ مع أخواته له سهمان ولأخته الأخوات كل واحدة سهم، فله مثل مال الأخت، فهي معه عصبة بالغير، إلا أنه يخالف الأخ بأنه باجتماعه مع الأخت لا يحجب الأم عن الثلث. يقول: إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها، هكذا ثلث المال لها يصحبها. إذا كان عندنا أخوان وأم، أليس الأم لها السدس؟ حجبها الأخوان؟ إذا كان أخ وجد، أخ وجد وأم، فإن لها الثلث لا يحجبها. وكذلك أيضا تقدم أنه لا يحجبها في العمريتين، العمريتان أن يكون لا ثلث الباقي بعد الزوجة أو بعد الزوجة، وأما مع الزوج مع الجد فإنها تأخذ ثلثها كاملة، وذلك لأنها أقرب من الجد لأنها باشرت الولادة. عندنا أم وأخت وأخ وأخت، المسألة من ستة إلى الأم السدس، والباقي للأخ وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو كان بدل الأخ جدا صار للأم الثلث. ثم يقول: واحسب بني الإخوة بالأجداد، واحسب بني الأخ بني الأبي، واحسب بني الأبي لدى الأجداد، وارفض بني الأم مع الأعداد، واحكم بين الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. يقول: الإخوة من الأب مثل الإخوة من الأبوين، وذلك لأنهم يقولون: نحن إخوان الميت وأنت جد الميت، فنحن وإياه سواء، وليس لك شغل بالأم بأمنا وأمه. فلأجل ذلك الإخوة من الأب يشاركون الإخوة الأشقاء أو يقومون مقامهم. فإذا كان عندنا جد وأخ لأب فهو مثل الشقي يقتسمان، أو جد وأخوين لأب يقتسمان، أو جد وأخت من الأب فإنها تأخذ نصف الجد، أو جد وأختين لأب فإنهما يأخذان مثل الجد، له سهم لهما سهمان. هذا معنى واحسب بني الأب لدى الأجداد، وارفض بني الأم مع الأجداد. بني الأم يسقطون بالأجداد. الإخوة من الأب يرثون مع الجد كما يرث الإخوة من الأشقاء. إذا كان مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب، فإن الإخوة الأشقاء يعدون الإخوة من الأب على الجد ثم يرجعون إلى عليهم كأن لم يكن هناك جد. مثاله يقول: احكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. أليس الإخوة الأشقاء يسقطون الإخوة لأب؟ فإذا كانوا مع الجد، عندنا جد وأخ شقيق وأخ لأب، نقول الآن الإخوة مثليه فله الثلث، ولكل واحد منهما ثلث، وإذا أخذوا ثلثين رجع الشقيق إلى الأخ لأب وقال: لا شيء لك، إنما عددتك على الجد حتى أزاحم الجد، لو لم يكن إلا أنا وأنت لطردتك، فلا شيء لك. فيأخذ ما بيد الأخ لأب فيكون عده على اليد، وهو مع ذلك لا يرث. هذا معنى المعادة، يعني أننا نزاحم الجد أبيكم أيها الإخوة إذا احتجنا إليكم. إذا كان عندنا أخت شقيقة وثلاث أخوات لأب فإنهن بمنزلة الجد مرتين، فللجد ثلث لهن ثلثان. وإذا كان عندنا جد وأخوان لأب فإن الأخوان لأب يأخذان الثلثين، فإذا كان أحدهما شقيق والآخر أخ لأب فإن الأخ لأب يسقط، يأخذ الأخ لأب أي يأخذ الأخ الشقيق ما بيده. فيحتاج إلى المعادة إذا كان الأشقاء أقل من مثلي الجد، وفضل عن الفرض أكثر من الربع، فإن الشقيق يعد ولد الأب على الجد، وإذا أخذ الجد نصيبه فارجع فاحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. فولد الأب يعتبر وارثا بالنظر إلى الجد، لأنه أخ للميت حتى يزاحمه، ويعتبر محجوبا بالنظر إلى ولد الأبوين، وذلك لأن ولد الأبوين يحجب ولد الأب. هكذا. ثم ذكروا مسائل المعادة وقالوا إنها 68 مسألة، وذلك لأن الإخوة إما أن يكون أخت شقيقة فتأخذ من الإخوة لأب مثلها مرة ونصف، وإما أن تكون أن يكون أخ شقيق فيأخذ مثله من أولاد الأب، وإما أن يكون أخ وأخت أشقة فيأخذون ما يكمله نصفين، يعني ما يكمله مثل أي الجد. يقول أن يكون الإخوة الأشقة أقل من مثل أي الجد، إذا كانوا مثليه فلا فائدة في المعادة. ثانيا أن يجعل معه من أولاد الأب ما يكمله مثل أي الجد. أقل مثال لذلك جد وشقيق وأخ لأب، المسألة من ثلاثة كما هو معروف، جد وشقيق ثاني وأخ لأب، المسألة من ثلاثة. إذا بقي لولد الأب شيء أخذه، يعني إذا كان ولد الأبوين ذكر أو أنثيين فلا يبقى لولد الأب شيء، وإن كان ولد الأبوين أخت واحدة وفضل عن فرضها شيء فإنه يأخذه ولد الأب، ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس. وإن لم يبق بعد ولد الأبوين شيء سقط ولد الأب. ذكروا من ذلك الزيديات، الزيديات الأربع، هذه يبقى فيها لولد الأب شيء. الأولى العشرية، الثانية العشرينية، التسعينية مختصرة زيد. عندنا العشرية جد وشقيقة وأخ لأب. أليس الجد، الجد يأخذ سهمين، والأخت تأخذ الأخت مثلا تقول أنا أخت وأكمل ثلاثة، أكمل أن نكون مثلك مرتين فآخذ من الإخوة لأب مثلي، فتأخذ شقيقة، جد وشقيقة وأخ لأب. الآن عندنا الجد عن اثنين والأخ عن اثنين والشقيقة عن واحد، فأصبحوا خمسة. الجد أخذ اثنين والأخت أخذت اثنين ونصف، وبقي نصف يأخذه الأخ، وذلك لأن الأخت له النصف، الأخت الشقيقة لا تنقص عن نصفها. فللجد اثنان ويبقى ثلاثة، للشقيقة اثنين ونصف، والخمسة لا نصف فيها صحيح، فتضرب في اثنين، ما خرج النصف في اثنين تصح من عشرة. للجد أربعة وللشقيق خمسة وللأخ لأب واحد. أما العشرينية، جد وشقيقة وأختان لأب، أليس الجد واحد والشقيقة نصف والأختان لأب أيضا نصفين، يعني فيكون عندنا الجد له اثنان والشقيقة والأختين لأب لهم ثلاثة. فإذا أخذنا ثلاثة الأخت الشقيقة تقول أنا أستحق النصف، أخذ اثنين ونصف ويبقى لكم نصف، لأن نصف الخمسة اثنين ونصف. فإذا أخذت نصف الخمسة اثنين ونصف يبقى نصف، هذا النصف إلى الأختين من الأب، ولكنه لا ينقسم، لا ينقسم عليهما، أصلها من خمسة، والأحض للجد المقاسمة له اثنان، يفضل ثلاثة لشقيقة نصف المال سهمان، ونصف يفضل نصف يقسم بين الأختين، الأختين لكل واحدة منهما ربع، نخرج الربع من أربعة، فيضرب أربعة في أصل مسألتهم خمسة، فيصير لها تصير عشرين، للجد اثنان في أربعة في ثمانية، للشقيقة اثنان ونصف في أربعة تبلغ عشرة، وللأخوات لأب نصف في أربعة لكل واحدة واحد. هناك مسألة مختصرة زيد، وجدة وجد وشقيقة وأخ لأب وأخت لأب، أليس الجدة تأخذ السدس؟ ويبقى عندنا جد وشقيقة وأخت لأب وأخ لأب، الأخ والأخت كملان الشقيقة مثلي الجد. المسألة من 18، الجدة السدس ثلاثة، والأحض للجد ثلث الباقي خمسة، لأنها المسألة من 18 راح منها ثلاثة ويبقى 15، فللجد ثلث الباقي خمسة يبقى عشرة. الأخت الشقيقة تأخذ النصف، نصف 18 تسعة، يفضل واحد للأخ وأخته وهم ثلاثة، لا تنقسم، لا ينقسم الواحد على الثلاثة، فيضرب ثلاثة في أصل المسألة 18، ثلاثة في 18 تصح من 54، تسمى مختصرة زيد. المسألة الرابعة تسمى التسعينية، التسعينية جدة وجد وأخت شقيقة وأخوان شقيق لأب وأخت لأب. الشقيقة أخذت واحد نصف حتى تكمل أن تكون مثل الجد مرتين، فلذلك المسألة من 18، فللجد السدس ثلاثة للجدة، وللجد ثلث الباقي خمسة من 18، ويكمل للشقيقة فرضها وهو النصف تسعة يفضل واحد على خمسة، فنضرب خمسة في 18 فتصح من 90. الأكثرية نقرأها غدا إن شاء الله. وعدناكم بيان حالات الورثة ومقادير إرثهم، ذكرناه على وجه الإجمال، وأنتم لكم أن تقسموه. بارك الله فيكم وفي علمكم. يقول: ما هو ترجيحكم يا شيخ؟ هل يرث الإخوة مع الجد؟ العمل على أنهم لا يرثون، العمل هنا ولا حاجة إلى هذا القسم، ولكن الفقهاء ذكروا ذلك في كتبهم، فلا بد من أن أقرأ ما كتبوا. فضيلة الشيخ تقول: عند الشروط عدم الأصل الذكر الوارث، فهل يوجد أصل ذكر وهو ليس وارث؟ وش يقولون؟ يقول: تقولون عند الشروط عدم الأصل الذكر الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارد. يقول فهل يوجد أصل ذكر وهو ليس وارد؟ عدم الأصل من الذكور الوارد. الأصل هم الآباء والأجداد، فيوجد ذكر غير وارث وهو أبو الأم وهو من الأصل لأننا نكتفي. والله أعلم.